طبعا الشرط عبد ما يعرف ما في اعراب اين كيف اين سدى وذهب من اين منصوب على مصدر الفتحه اقول انه معرب يعني اي شيء تدعو ولا واضح طبعا هنا هي شرطيه وتدعو فعل الشرط وعلامه جزمها حذف النون والجواب وشو قول أسماء واستفهاما أيما الأجلين قضيت أيما الأجلين قضيت قضيت فلا عدوان علي هنا وين هي وين الشرط هي هي هو الشرط وين فعل الشرط والجواب فلا عدوان علي واستفهاما هذا الاستعمال الثاني الوجه الثاني استفهاما انه ايكم زادت هذه ايمانا ايكم اعرابها هنا مبتدا وزادته خبر صح في الجمله قال واستفهام انه ايكم زادت هذه ايمانا فباي حديث بعده يؤمنون هل ما معلم راجيه لا ما راجيه هنا كل زايده ها يا زايده يعني قال وقد تخففوا كقوله تنبرت نصرا والسماكين ايهما علي من الغيث استهلت مواتنا وش معنى نشتي واحد يقول لنا معنى ها محمد وش يعني نصرا والسماكين رجالين ورجال اسمع اسمع خليها واحد من السماكين اسمعوا الله يتكلم اي يلا بسرعة فجأة الله أكبر عليك لا تفس اللي بلضي عندك في العباش شكريها بلدي ما دي باجي مع المطر يعني باجي المطر حين يجي نظر الله مع السماكن السماكن الظاهر نجمين صح نجمين بيجي فيهم ايش مطر كان يشتري في ذا الرجل خير مع ابن ريع ونحن باجي المطر مع نصر ولا مع السماكن ايهما ايش كان تنظرت نظرا نصرا والسماكين ايهما علي من الغيث استهلت مواطن واي واحد منهم باجي نصر ولا السماكن ابي باي ايش تستهل المواطن يعني تجي سحاب المواطن سحاب المطر من هذه باجي لي مطر منه من سحاباته لا ما نسمع يارس ما قال لا نصر عادة اسمه نصر ما بلاك عني كنها يعني انتظر الخير بس انا قال انا مثل انتظر تنظرت يعني انتظرت من هذه باجي المطر يعني من هذه باجي اي سحاب باجي منها مطر سحابات نصر ولا سحابات السماكين هذه مع نصر ولا مع السماكين ها؟ مطر سحاب لا مطر نصر لا ايش تعالى يا الكلام ولا يشتنى خير يشتنى ايش تعالى يا غلط أما أدرت وباقي مطر من حيني أفرج هذا ولا حنجة سماكة أنا مريض بس قال هنا إذن أيهما وش إعرابه؟ مبتدا مرفوع، مرفوع ولا مبني؟ مرفوع مبني عاطفي. هي معربة في ذا المحل. معربة وفي كل محل إذا استفهام معربة. وإذا هي شرطية معربة. وموصول أنه لننزعن من كل شيعة أيهم أشد التقدير لننزعن الذي هو أشد أيهم معنى الذي أشد الذي أشد يقدر هو أجوه محدث قال سيبويه وخالفه الكوفيون قال سيبويه وخالفه الكوفيون وجماعة من البصريين قال ان سيبه قال لي مبني ايه لكن ما هو من يا مهلا ما قلت من كلام سيبه قال اخر سيبه قال انها مبنية لنا ما هو سابر تقول لها عند قول نشتي منها ايش كنا مفعول مفعول ننزي عنا ايو قل ما تقولنا معربة لن ننزي عنا من كل شيعة ايو ما هو سابر قلنا مفعول قال سيبه انا مفعول ننزع هو بالضمة هو عندنا مبني فاصبر خلنا على تقاديرهم الحين على كلام سيبويه لما على كلام سيبويه ايش مالك على تقدير سيبويه عندنا تقدير احنا وش بيقول سيبويه وش قال الذي هو شد وش اعراب الذي هو مفعول نزي عنا ايه لا ما عاد كتاب غير وهنا مفعول ننزع واضح اذا هو مبني على الظن في محل نعم هذا كلام سيبويه قال وخالف الكوفيون وجماعه من البصريين لانهم يرون ان عين الموصوله معربه دائما ما بتجي مبنيه مثل ما عين استفهاميه وعين شرطيه قال كقوله قال ايش دائما كالشرطيه والاستفهاميه هذا رايت ان الشرطيه والاستفهاميه معربه دائما اذا قال نعم ما هم لا هنا في هذا المكان المبني ما مقتدي ولا هو به ذلك دائما قال الزجاج ما تبين لي أن سيبويه غلط إلا في موضعان هذا أحدهما ثم هذا أنه يحتاج إلى الجمع وغلطه فإنه يسلم ليش غلط سيبويه قال فإنه يسلم أنها تعرض إذا أفردت فكيف يقول ببنائها إذا أفردت إنه بالأولى يجب أن ورث نحن معهم قواعد قالوا ولا قواعد باطل إنه بيقول إذا أفردت في معرض وبيقول في أماكن ثانية إن الإضافة تقتضي الإيش الإعراب تتكوي الإسمية تتكوي الإسمية في على إيش الإعراب لا ولا إذا احتاج إلى الشيء وينوي ويكثر ويقول مدري ولا الله الا الاصل السمع تمام جميل جدا لكن السماع ما قال السماع انها موصوله ولا قال السماع انها مبنيه ما قال السماع انها مبنيه انت ما قال اي ورد ولا قال انها مبنيه ولا وردت مبنيه عز عن محل النزاع قالوا لا انا معرب انا مبتدا تقول يا سماع ما سماع أقول الحين مثال الثاني ما على ذلك إيه خلها تجي لحظة لا تستعجل لا تستعجلوا أقول الحين إيش قال أنهم يرون أن أولا قلنا خلونا نقرأ زيها ندري إيش بيقول الحين وخالف الكوفيون وجماعة من البصريين لأنهم يرون أن عين الموصولة معربة دائما كالشرطية والاستفهامية قال الزجاج ما تبين لي أن سيبويه غلط إلا في موضعين هذا أحدهما ليش؟ قال فإنه يبين لك ليش غلط؟ قال فإنه يسلم أنها تعرض إذا أفردت فكيف يقول ببنائها إذا أضيفت والإضافة تقوي الإسمية والإعراب؟ هذا كلام جميل وقال الجرمي هذا وقال الجرمي خرجت من البصرة فلم أسمع منذ فارقت الخندق إلى مكة أحدا يقول لأضربن أيهم قائم كلهم بيقولوا أيهم قال مستعلا العراق لما مكة حد يقول أيهم قال ما حد أمان استمع يا واحد وين السمع قال بيستعى لهم جمعة طول الطريق بيستعى ما حد قال أيوم أنزي باقي السمع قال يعني في القرآن لكنهم قالوا ما هي وصولة ما هي مبنية كلهم بيقولوا أيا لا في أيها أيهم ما سمع ذا حدا خبير قربت انتها قربت انتها كلهم بيقولوا أيهم بالنص قال وقال جرني خرجت من البصرة فلم أسمع من البصرة فلم أسمع منذ فارقت الخندق إلى مكة أحدا يقول لأضربن أيهم قائم بالضم ما بلا بيقولوا أيهم قال بل بل واضح لكم يعني إنها إيش معربة ها إيه يستأل الله ها كان قال إلا الظاهر حين قال ما لم أسمع وش ما أسمع ذا الكلام ولا هو في ذا الوادي ولا شيء ما أقدر أعرف ببلاد أعرف بشرح لا لا يشتني بيستأل يعني وعد ما يفهم من السياق لا ما جاء له معنى يقول ما أسمع أحد باجي ولا حد باجي ولا سمع حد يقول قام ذا يقول يا قريب أما جاء حد ذكر جيد هيا انتهى وزعم هؤلاء أنها في الآية ها كيف بيقولوا هذي قالوا لا ما هي ايش ما هي موصولة مبنية على الضم وش بيقولوا قال زعم هؤلاء أنها في الآية استفهامية وأنها مبتدع ما جاء فيه إشكال معربة مرفوعة على مترفع الضم وأشد خبر أيهم أشد من هو أشد كان بيقول أيهم أشد واضح لكن الحين المشكلة وين إنه قال لا ننزع عنه وش ننزع قال ثم اختلفوا في مفعول ننزع فقال الخليل محذوف والتقدير لننزع عنا الفريق الذي يقال فيهم أيهم أشد ما بسبب الكلام قل وطلع وقال يونس هو الجملة وعلقت ننزع عن العمل كما في لنعلم أي بين علقت أي وعلقت أي علقت منزع عن العمل سهل ما اي تعلق منزع صح ولا علقت هذه العبارة منزع علق لا ما ينفع صح وعلقت منزع قال عن العمل كما فيه لنعلم اي الحزبين احصى ايوه هنا مبتدا مرفوع بالضم ونعلم هو مفعول نعلم لكن لفظه مرفوع ومحله منصوب قال كما فيه لنعلم اي الحزبين احصى وقال الكسائي ولا أخفش كل قال إيش كل شيعة والله فعل حتى ننزل عنا من كل شيعة قالوا من زايد هو من زايد على مذهبه أما وجملة قال إيش ومن زايد بس كأنه قال لننزع عنا كل شيعة ورجع بدأ كلام جديد أيهم أشدوا أيهم ابتدأوا أشدوهم صبر ما بلنا باجي على اعترافات في الزيادة حين يزيدوا من في الإثبات نسينا والله ما بلحانوا مفعول ننزع بس ولما أيهم أشدوا كلام ثابت من هذه هو أشد استفهام ثابت المعنى ولا في شيء أقول الحين قال دولة على كسائي ولا خش كل شيعة كل شيعة وش ماله وش ماله كل شيعة مفعول المفعول كل شيعة ومن زائدة وجملة الاستفهام مستأنفة واضح يا من ثم ننزعنا من كل شيء ننزعنا كل شيعة أيهم أشد بدأ كلام قال أيهم أشد وذلك على قوله ما في جواز زيادة من في الإيجاب كل شيء عن دار الرسول نحن نتكلم عن ناس الرسول أيهم أشد على الرحمن عسير لا ولا نخرج تمام ولا يعني نهلكهم ولا يمنع ما هي بعض الأشياء في إن فيه الكل الأشياء دول يعني أشياء الأشياء والأشياء هذه على ظلام نزعم. أول شيء عادل من النار من أولي. كان محتار. أبي قال إيش كذا جاي كل شيء عادل. الكسائي ولا فشا وش قال؟ قالوا من زايد أو كل يعني إن بنزع كل شيء. لكن إيش باقي على أصله؟ مفعول. أو جاب كل مصر مع النفاذ من جد. انزع كل شيعة لا ما بي لا ما بي من ما بنختار ابو يقول ذلك ننزع عنا كل شيعة كل شيعة ما ننزعها كان عرف من الشيعة الفول الشيعة كل فرقة ننزع كل فرقة يو كان مش عبد كلام جديد قال أيهم أجدوا لا سأل بس برنامج أبو كلام جديد مستأنف أيهم أجدوا على الرحمن من أبي عبد يسر يعني من أجد على الرحمن أبي من أجد تجر على الله من أبي تجر على الله من أبي أجيب تجر على الله قال عن كلهم أي تمام قال ويرد أقوالهم قال ويرد أقوالهم أن التعليق مختص بأفعال القلوب هذا واحد هذا على ضل من هو ضل يونس يونس هذيك أنا علقت قال أن التعليق مختص بأفعال القلوب وأنه لا يجوز لأضربن الفاسق بالرفع بتقدير الذي يقال فيه هو الفاسق على رد على ما ذي قالوا إيش؟ أو خليل قال ما هو ثابت يقول لا أضربن الفاسق يعني لا أضربن على الطهر الفاسق أرناه ما عجب إيش؟ قال محذوف التبجيل أن الفريق الذي يقال فيه أيهم جميل يعني لا أضرب أن الشخص الذي يقال فيه هو فاسق نحن نشتي فاسق من الأشد هذا واحدة كان أنه قال ننزع أن الفريق الذي يقال فيه أيهم أشد صح قال هذا يصبر لا أضرب أن الرجل الذي يقال فيه مثلا أيهم فاسد ولا ولا الفريق الذي قال هو فاسق فأصبر الفريق الذي الرجل الذي قال هو فاسق إما الرجل الذي قال هو فاسق يشير نساب لكن ما ساب تحذف الذي يقال وفترة الصلاة وتقول لا لا لا أدري من الفاسق ما ساب قال بالرفع بالتقدير الذي قال فيه قال الذي يقال فيه هو فاسق بتقدير الذي يقال فيه هو فاسق قال ما حد يقول لا أضربن الفاسق يعني الرجل الذي يقال فيه هو الفاسق قد ما حد يقول كذا نحذف المفعول وصلته يعني هذه القول وفترة الصلة يعني ومأمولة القول نحذف فترة يعني فترة الجملة هذه معمول القول إنه قال الذي يقال الذي يقال فيه هو الفاسق هذا فالذي هذا الموصول وصلته وهو يقال وبعض المعمول وهو هو يشتي مثلها ايه قال لكن لما لم ترد اذا ما ذهب يقول الآية كذا لأنه ما قد جاءت كذا وأنه لم يثبت زيادة من في الإيجاب هذا على السائي ولا ايش ولا أخبر وقول الشاعر ويرد أيضا عليهم جماعة قول الشاعر إذا ما لقيت بني مالك فسلم على أيهم أفضل بالآش يروى بضم أي حين يروى بضم أي يقول فسلم على أيهم أفضل قال أيه هنا ما عاد السابر تقولوا ذيك الأقوال قلت إذا على ما عاد السابر تعلقها خلاص ما عاد السابر تعلقها لكن ليه ما يصبر قول خليل قام دريم هذي قام قدر ليش يعني على الذي قال فيه هو أفضل. على الذي أيوه سلم عليه هو السلام عليك الذي قال فيه هو أفضل. صاحب رجع على معمول المجرور. آه ما بيحذف المجرور ويخلوا حرب الجر. آه ما هو قال ما عادكم تذكروا في القتل. يقول والله ما لي لدينا مصاحبه. أيوة. وش قال هنا الباء هنا. ما هو في ليل مقول به. حذف المجرور. وصفته عليها القول. ما هي بنعم الولد. ما هي بولد. حذف الولد. مقول به. حذف المجرور. وصفت هذه القول وخلاها معمولة في نفس الكلام هنا خليها ليش بعد القول المجرور وصلها ما بينها هنا صلها ونكفة سهلة يعني قالوا ما هو وشي الضرورة ما هي بنعم الولد ما هو ضرورة والله ما هي بنعم الولد وانا الضرورة هم الشيء لا اسم ابن الشام هذيك قال لان قدر انها دخلت على ايش على مجرور محذوف وحذف هو وصفته هذه القول صفه قول مكانه معموله قبل المعمول مكانه هيا وينيا مجرور ما انا محذوف حذف وصلته هذه القول ومكانه معموله صفه على الذي ايه على الذي يقول سهله بدل ما ما هو كيف إنك على الإجلاج ما سبب نقول على الرجل الذي يقال فيه أيهم أفضل ها هو دي قال نبي إحنا ما قالنا نقدر ها هنا يا ما بلا قدر حين أيه مرفوع قال يروى بضم عين وحروف الجر لا قال لك ما قال لقينا كلام ذاك اللي كان زور ما في احد يقول ايوب كل من يقولوا ايام ايام احنا ما بنسمع احنا ما بنسمع على على اصلا انه تاويل احنا تحني اول تاويل متعسف في ذا ابناء ليش بني يسنا وهي مضافه المهم ان اذا انت كتبت الاعراب كأنها حذفنا المبتدا هنا اللي قال حين حذفنا لكن جوابه قال حين حذفنا المبتدا هنا بافتقار ومدري ايش يقول جابرين ثلاث ظروف المستقره الظروف هذه تقول غايات المقطوعه حين حذفنا صدر السله جاك فيها افتقار بنيناها لكن واذا ما هي ويسو اذا جاء ما هي مضافه فاش ما بيرضى يقول ما بيقولوا يعجبني اي قائم هذا اذا هي مضافه يعني عدم اضافه نفس هذه اقتضت البناء على قول ما زبر لا جبر على ولا شيء ما زبر يعني جاهب الا نار مثله لا وش ماذا الذي يقال في أيهم أشد بس يسمع على من ايوه كلام الكوفيين وبعض البصريين قالها معربه بس اي اسمعها وجود الزمخشري قال يروى بضم عين وحروف الجر لا تعلق ولا يجوز حذف المجرور ودخول الجار على معمول ثلاثي ولا يستأنف ما بعد الجار ما مستأنف انه معمول القول ما هو الذي يقال فيه كذا ما هو ايهم افضل ما هو قال معمول القول على اي على الذي يقال فيه ايهم هو على ما إذا قدوم قامت المعمول القول قام مقام أما ذي قال هناك لكن ما هو قال هناك بنعم الولد والله بنعم الولد قال بي ما هو داخل على نعمة بيسبر يدخل على العلم هو ذي قال هو لكن بيسبر يدخل على العلم وكذا ما هو سابر هذا ما هو سابر مثلا حرف الجر وبعدها مرفوع في محل الجر عنده بعد حرف الجر مرفوع لا ما هي ما تقدم ما به مانع ان حرف الجر يرفع في محل الجر يدخل على العلم ماشي علة ما بشي علة بناء ولا شيء ابني كذا ما هو سابر كذا ها انا يقولوا نعمة قل رايب الباب دخل على يقولوا قدوسا قل رايب دخل على هاي ما لا كذية سلم ما هو شعر سلم على الرجل الذي قال فيه هو أفضل يعني بننزع الرجل الذي قال إنه هو أفضل ما معنى الآية كذا ننزع من كل شيء الرجل الذي قال هو أفضل سلام ننزع الرجل الذي قال فيه هو أفضل يعني بي يقول الناس إنه أفضل وأقوى بننزع وش ما هو ما حذف الموصول والله كتاب اليوم حذف الفترة السنة وش باقي إذا حذفنا ماذا عندك به دليل عليه ولا قد باقي من الكلام هيا اسمع قال وجود الزمخشري وجماعة مثل كلام الزمخشري الزمخشري فنان قال وجود الزمخشري وجماعة كونها موصولة مع أن نظم متى إعراب مثل ما الشغلة أهجين إعراب مثل باقي أي أجيب يوم إعرابها دائما قال فقدروا متعلق النزع من كل شيء ولا احنا نقدر من زايد اهل بالله يقولوها ما بالذات خليها هي المفعول يقول ان تستعمل الحروف احيانا نسمع كل شيء استعمل من في معناها بعض من في معناها بعض زايد مفعول قال مثل ما بيقولوا اخذت من الدراهم يعني ما بالدراهم ايوه لكنها تستعمل قالوا من الرجال يقولوا اخذت من الدراهم كلها معناها الحين يقول اخذت من الدراهم ايوه معنى الدراهم حسب قالوا بس اخذت من الدراهم ها قالوا يا حبام لا كان ما بدك تسوي اخر ما ديك حرف وده اسمها يعني وش هي ذيك ذي حرف من الدراهم هي حرف ذي تدبر بها من ها بدك تقول من حرف بدك تقول من اسماء قلت صبر تقول اخذت من الدراهم وتسكت عاود بس بدنا نزع من كل شيء اسكت ريمن ريمنون هاقول جوز قالش فقدروا متعلق النزع من كل شيعة يعني المفعول وكأنه قيل لننزع عنا بعض كل شيعة من هنا بمعنى بعض وجه المفعول دي بتستعمل الحروف أحيانا أسمع لا لا بتستعمل اسم ما هو ما بلا نعني حرف اسم نفس الإعراب عليها ما قد قرأت أن الحروف تستعمل أسماء في كل من المواضع مثل على ما هو قال تستعمل أسماء قال محيق قال قدت من عليه ما ما أتلعب لا أتلعب على هذه الحرف لا ما تمام ما أتلعب من بيسبر جيزه ما وحدة قالوا في أخذت من الدراهم إن معناها أخذت بعض الدراهم من هنا اسم معنى بعض اسم معنى بعض لا لا اسم ما هي حرف جر اسم يجي حرف جر على البعض لا من يشتغل وين أول مفعول وينه قدر قدر وين قدر وين بين قدر شيء دلالة مجبر وين تقدر وين بين وين المفعول ننزع ما بلا حارض المفعول ننزع ها ها هنا نستعمل اسم ما هي حرف نائب قالوا من اسم ما عندك ايه معنى أخذت بعض الدراهم. ايه ومقابل وجوز قال وكأنه قيل لننزع عنا بعض روها بعض يعني نمرل لننزع عنا بعض كل شيء عدل ورجع وجه قال ثم قدر أنه ثم أنه سئل من هذا البعض فقيل هو الذي هو أشد الذي هو أشد يقولوا من هو البعض قال الذي هو أشد فالذي هنا خبر أيهم أشد هو خبر أيهم هو أشد وهذا البعض كان حين قال ننزع عنا بعض كل شيء قال من هذا البعض اللي بتنزعه قال هو أيهم أشد يعني أبي بنزعه الذي يقال الذي هو أشد من كل فرقة ما معنى ثابر وإن حين يسألوا قال ثم لننزع عنا من بعض كل شيعة قالوا من هو ذا البعض ها حين يقول أيهم يعني البعض أيهم جواب عنهم البعض أيهم يعني من حين يقول من القائم والزيت تمام حين تقول أيهم هنا عندك خبر ايوه خبر انا اقول من القائم قلت زيد يعني القائم زيد من الذي حضر قلت زيد يعني الذي حضر زيد من بيسألوا من هو البعض فيجوب كأنه قال البعض ذا هو ايش اي الذي هو اشد الذي هو اشد لا ايوه هو المراد بالبعض كأنه قالوا من هو ذا البعض قال البعض ذا هو الذي هو اشد هو يعني البعض الذي هو أشد أصلا ما إحنا بحاجة نقدر من هو البعض قال الذي هو أشد الحين تقول الذي هو أشد ما خبر هاي شيء كذا بس ليش يبين لك إنه خبر ونبه مبتدا محذوف ونحنا حذفنا الذي هو أشد وحذفنا هو يعني حذفنا المبتدا ذي قبل الموصول والمبتدا ذي بعد الموصول بس ها قال إيش ها أنا عاد هنا ودي أنا محمد ما عاد سمع قلنا لك يا محمد قال انه ينزع عنا من كل شيعة يعني ننزع بعض الشيعة بعض ايش يا احياء قال ثم لننزع عنا من كل شيعة يعني بعض كل شيعة فهمتوا يعني بعض كل شيعة يعني كل شيعة بقى ننزع بعض قال ما انه ذا البعض اللي بقى ننزع في كل فرقة في كل شيعة بقى ننزع بعض ولا قال سألوا من هو البعض قال الذي هو اشد حين يقول الذي هو اشد وش اعراب الذي ما هو خبر للبعض ما معنى البعض هو أو هو يعني البعض الذي هو أشد ها قل هو مبتدا والذي خبر وهو أشد صلة هنا في الآية ما عاد قال الذي هو أشد قال الذي أشد وبدل الذي بأيهم أيهم أشد كان قال ننزع عنا بعض كل شيء كانوا من هو ذا البعض قال أيهم أشد الذي أشد يعني الذي هو أشد نعم جملة عشان ما فهم تدا خبر كيف نجبر واحد جملة إلا ما ذي عندك تدا خبر إن ثلاثة أيون وش المشكلة وش الإشكال معنا حين يقول من هو البعض الذي بعد نزعه في كل فرقة قال الذي هو الذي هو أشد يعني البعض ذا ما وش تجاوب عن البعض قال الذي هو أشد من الذي خبر والمبتدا وشو ها هو ها قل حذف ذا عندك ما جاب الآية هو قال أيهم ما قال هو أيهم حذف هو أصل كان مشتين الكلام هو أيهم هو أشد هو الذي هو أشد هو الأول المبتدا ايه محذوف أخبر عنه بالموصول والموصول ثلاثة هو أشد حذف الصدر السلة وهو ايوه يا ابن حذف مبتدا قبلها هذه هو هاش هذه هو هذه هو هذه اخبرنا عنه بالموصول حذف مبتدا بعدها هذه هو صدر السلع حذف مبتدا يقتضي انك تدل على كثيره السؤال في تعسف ظاهر. قال قاسم قال ايش انه قدر انه سيلا من هذا البعض ثقيل هو الذي هو اشد. ثم حذف المبتدعان المختلفان للموصول يعني هذه الموصول بينهم مختلفان يعني محيطان به وبين هذه قبله وذي بعد وفيه تعسف ظاهر ولا قليل ولا اعلمهم. اسمع قال ولا اعلم مستعملوا ايا الموصول مبتدعا هذا قال ما ظهر كلام ديال هو ولا اعلم انها في موصول ولا اعلم ولا اعلم مستعملوا ايا الموصول مبتدعا ها اذا كلام جد لان انت قاعد على جينا الظاهر اسمعه ها الله تعالى اي ولكن هو غلط اي ايش تجاوب على الزمخ شري قالها ولا قد استعملوا اي هنا مبتدا وهنا ما استعملها اي يعني زوج في غير وعد وسيأتي ذلك أن تعلم من جعلها. وزعم ابن الطراوتي أن أي مقطوعة عن الإضافة في المثال فلذلك بنيت كانها مقطوعة عن الإضافة في أيهما جد هنا أي سهلة قد واحد هل من قول زيبون إنها منية وهي مضافة كانها يعني بالنسبة للبناء كانها لا ما هي مضافة هي مقطوعة عن الإضافة والظروف إذا قطعت عن الإضافة تبنى مثل قبل وبعد. قال أن أي مقطوع عن الإضافة فلذلك بني وأنهم أشدوا هذه بعد أي ورجع قال هم أشدوا أي ورجع هم أشدوا قال هم مبتدا وأشدوا خبر إنها أي هم أشدوا أي مبني على الضم وهم مبتدا وأشدوا خبر قال كذا. قال وهذا باطل برسم الضمير متصلا بس المشكلة قال رسم الضمير الحين مكتوب أيهم ملابزة على مشكلة لا هي أي واحدة وهم واحدة وأشد واحدة كان زاد اشتدى كلام ابن الطراوة هذا الحين ابن الطراوة جعل أي لا كلام ابن الطراوة جعل أي معربة لا أي مبنية لكن السبب في بنائها اشتدى كان ابن الطراوة لننزع عنا أي هم أشد يعني الذي هو أشد ما بل أنك تجي على العلة كون هنا قال الحين نقدر مقطع بس أيوب عرش عزاك أسمع تمام لا يعني جعل أيوب مفعول صح مفعول وفيه ضمة وش يعني انسيبه واحد انا خليه ملاحقة الحواشي ده يعني استمع حاسمع حاسمع انسيبه واحد ما قال ايه انه مفعول ننزع مش يعني تمام ننزع الذي وش يعني الذي ما هو مفعول ننزع مفعول ننزع هلاش قال ايه ضمه انسيبه ايهم انه مضاف انه قال هو كان في الرسله هو وهم قام بجيبها شيبنا الثاوي بينهم الطراوه وزيبوها هذا كل واحد ما يقول لوحده ها قال وهذا باطل الرد على ابن الطراوه قال حين كتبوها جمع ايهم ورسم الضمير متصلا باي والاجماع على انها بد والاجماع على انها اذا لم تضف كانت معربه هذا باطل من جهتين اولا من جهه الرسم ثاني انها اذا ما اضيفت قدم مجمعين الناس يا ما حساس يفوت انا معرفة وزعم ثعلب ان ايا لا تكون موصولة اصلا قال ما بدي موصول ما بدهم ما بلا استفهاميه يعني اذا يدعم يعني كلام الخليل كان استفهاميه صح؟ ايه كما رجنا لا لا استعمل موصول اثرا وقال لم يسمع ايهم هو فاضل جاءني يعني الذي هو فاضل جاءني تقدير الذي هو فاضل جاءني